فقتله. هذه هي النصوص الواردة في الباب، نصوص من الكتاب والسنة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله في الحاشية: ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله، كما ذكر ذلك في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار، هو من الأنصار في الظاهر وإلا هو منافق، في رجل من المنافقين كما ذكر المصنف رحمه الله. المصنف ذكر في كتاب التوحيد قال أنها نزلت، قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة إلى آخره، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. واليهودي ما قال نتحاكم إلى محمد يعني مؤمنا بمحمد، لكن لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في حكمه والحق في جانبه، يعني اليهودي الحق في جانبه ويعلم أنه إذا أدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي سيحكم بالعدل، سيحكم بالحق، وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال: فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذلك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف كما ذكره المصنف، أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين. المصنف قال بين رجل من المنافقين، ما قال بين رجل من الأنصار، لأن من كان هذا شأنه فليس من الأنصار. الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، ينصرون الله ورسوله. قال: والآية أعم من ذلك كله، يعني تعم كل من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى أي مخالفة إلى كتاب الله وسنة رسوله فالآية تعمه. وشيخنا الشيخ عبد المحسن متع الله بحياته قد كتب رسالة عنوانها العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، فالديمقراطية والتحاكم إليها هو تحاكم إلى الطاغوت، هو تحاكم إلى الطاغوت. وقد ذكر الشيخ

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني هذه الآيات فيها تقييد للحرية بموافقة أمر الله وأمر رسوله. أما الديمقراطية المستوردة فالحرية فيها مطلقة لا يقيدها خلق ولا دين، بل لكل واحد فيها أن يعتقد ما يعتقد ويقول ما يقول، وإن كان إلحادا وله أن يفعل ما يفعل، وإن كان انحلالا وانحدارا وانغماسا في مستنقعات الرذائل. فالقلوب فيها تجمع بين أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ومن الفروق أن المساواة في الديمقراطية مطلقة، المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. أما شريعة الإسلام الكاملة جاءت بالتسوية بين الرجال والنساء في أكثر الأحكام، وجاءت بالتمييز بين الجنسين في بعض الأحكام مثل الميراث والعتق والشهادة والدية والعقيقة ووجوب الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء، وجواز لبس الحرير والذهب للنساء دون الرجال وغير ذلك. وأما الديمقراطية المزعومة ففيها التسوية بين الرجال والنساء دون مراعاة لفطرة أو خلق أو دين. السابع أن الديمقراطية يزعمون فيها تحرر المرأة من أسباب الفضيلة، بل هو الصحيح، تتحرر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وتنغمس في الرذيلة. أما حرية الرجال والنساء في الإسلام مقيدة باتباع الشرع الحنيف، فيصدر كل من الرجال والنساء في العقائد والأقوال والأفعال عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فتكون معتقداتهم مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة لا تخالفهما في أي شيء، وتكون أقوالهم وأفعالهم مبنية عليهما، إلى آخر ما ذكر وفقه الله. ثم بين يعني تكريم الإسلام للمرأة والنهي عن الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، و ذكر أشياء مفيدة. أنا أنصح بقراءة هذه الرسالة، نعم، وأن حتى تكلم على أن الديمقراطية يعني يمكن يولون النساء الولايات العامة، أي نعم، ورد على بعض الكتاب الذين أعجبوا بهؤلاء أصحاب الديمقراطية الغربيين في الدعوة إلى تولية النساء القضاء ونحو ذلك أو توليتهن الولايات العامة، وهذا من الآثار السيئة لانفلات النساء واختلاطهن بالرجال ومزاحمتهن في الأعمال، إلى آخر يعني ما ذكر. ذكر أشياء الحقيقة أنها صائبة وجميلة. ثم قال: إن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث قال ابن قدامة في المغني: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا،

سلم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على إمارته وعلى رياسته وعلى ماله. احفظ الله يحفظك. من طلب يعني الأمر بالإسلام جعل الإسلام سلم إلى أن يؤمر لا يولى كما مر بنا، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولهذا يعني الذين يطلبون الحكم بزعمهم أنهم يسوقون الناس بقوة الحكم أو يدعون الناس إلى الله يعني بالسلطة أو بقوة الحكم ما حصلوا شيء من هذا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على كل حال نسأل الله عز وجل مع شيخنا، وهو نعم ختم بسؤال الله سبحانه وتعالى، أن يوفق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمسك بدينهم الذي فيه عزهم وفلاحهم، والحذر من مكايد أعدائهم التي فيها شقاؤهم وهوانهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري، على كل حال ما نخلي درس لو قرأ الشيخ عبد الحافظ أول حاشية من هذا الباب يعني كان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: مثل الذين يتحاكمون إلى المحاكم الدولية يسمون محاكم العدل وهي محاكم الظلم، هي طواغيت لا تحكم بشريعة الله، لا تحكم بالإسلام ولا تعترف به. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين من قبله، كما ذكر ذلك في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، منافق من المنافقين يعني كما ذكر الشيخ. نعم. عن الشعبي. نعم. فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف، كما ذكره المصنف. مع أن كعب يهودي لكن يأخذ الرشوة. نعم. اليهود هكذا شأنهم، يسعون في الأرض فسادا. أو نعم. أنها نزلت في جماعة من المنافقين. هو ما يقف في طريق اليهود إلا الدين الراشد والسلطان القوي، سلطان الإسلام القوي. فاخترعوا خطة كما في بروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات سفهاء صهيون، ليسوا حكماء. أي نعم. أنهم يخربون السلطان القوي، يسمونه السلطان المستبد، يخربونه بالديمقراطية، ويخربون الدين الراشد ببث الشهوات والشبهات بين الناس، معولان هادمان لكل ثبات واستقرار يقف أمامهم دون إفسادهم، ويسعون في الأرض فسادا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية أو غير ذلك. أي نعم، إلى الطواغيت.

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي آية الباب أنكر الله زعمهم الإيمان وأكذبهم لما في ضمن يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. يحققه قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الحاشية، يعني أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا، فيجور بهم جورا شديدا. فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى، فلا يمكنهم الرجوع إلى الحق أبدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإن المنافقين يكرهون الحق وأهله ويهوون ما يخالفه من الباطل. نعم. فيمتنعون بذلك من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون غيرهم. فبين تعالى صفتهم وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من ادعى هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. نعم. ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون. نعم. لأن مصدره صدودا. وما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم. نعم. فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم ممن لا يجوز تقليده. بل البلية أعظم الآن. ليست أقوال الأئمة أقوال من يخطئ من المسلمين وباح الحين، أقوال الكفار والإعجاب بسياستهم. إذا كان الذم من يقدم أقوال الخطأ من أقوال الأئمة الأربعة، إذا حصل خطأ بلا دليل فقدمه على السنة البينة أو على القرآن فإنه يدخل في الذم، فكيف بمن قدم هدي الكفار وأقوالهم على الإسلام؟ نعم. وجعلوا قوله المخالف نص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، بل ومن يجعل المعتمد النظم والقوانين الفرنجية ويدعي الإسلام. وقال شيخنا يعني الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله، وقال شيخنا المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله، يعني السياسات الكفرية